بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب الحج من تلخيص الترتيب بشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 23 من شهر ذي الحجة للعام 36 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان. ميقات أهل المدينة ذو الحجة، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. الميقات، الميقات الزماني، هناك ميقات مكاني. الميقات إما أن يكون زمانيا إما أن يكون مكانيا. فالميقات هو ما حدد للوقت، هو ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان. فأما الزمان يأتي الكلام عليه في مسألة أشهر الحج، وأما الميقات المكاني والذي نتكلم عليه الآن. ما معنى الميقات المكاني؟ معناه أنه المكان الذي يجب على من أراد العمرة أو الحج أن لا يتجاوزه إلا أن يكون محرما. هذا معنى الميقات المكاني، المكان الذي يجب على من أراد العمرة أو الحج أن لا يتجاوزه حتى يكون محرما. نعم، تفضل. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، تسمى الآن أبيار علي. تسمى أبيار علي، نعم، أبيار علي. تفضل. الحليفة تصغير الحلفاء، وهو شجر بري معروف، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه. تبعد عن المدينة 6 أميال أو 7، حوالي 11 كيلومتر، وتبعد عن مكة 10 أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. طيب، يعني ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهي الآن تسمى بأبيار علي، نعم، والتي أحرم من عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من المدينة للعمرة أو في حجة الوداع. نعم، تفضل. ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة قرية صغيرة اجترفها السيل وزالت، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله وباء المدينة إليها، فقال: اللهم انقل حماها، أي حمى المدينة إلى الجحفة، لأنها كانت بلاد كفر. نعم، نعم. والآن صار بدلا منها رابغ. تفضل. وهو أبعد منها قليلا عن مكة، فبينها وبين مكة حوالي 3 أيام، يعني 200 كيلومتر، بينها وبين المدينة 7 أيام. طيب، نعم، يعني هذا ميقات هذه الجهة، جهة الشام ومصر والمغرب العربي، بلاد المغرب العربي التي تشمل الجزائر وتونس والمغرب. فكل هؤلاء يأتون من جهة واحدة، لأنهم في الآخر يجتمعون عند نقطة واحدة إذا أرادوا الوصول إلى مكة، فلذلك جعل لهم ميقات واحد، والذي يسمى بالجحفة، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة إليها، كما أخرج هذا البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والجحفة الآن خلاص ليس لها وجود، لأنها محيت أو أزيلت، فصار بدلا منها الآن المكان الذي يسمى بليش برابغ، وهو يعني أبعد منها قليلا، ولكنه هو صار الميقات الذي يحرم منه أي أهل الشام نظرا لزوال الجحفة. تفضل. ميقات أهل اليمن يلملم، تسمى السعدية، قيل إنه جبل. نعم، طيب، لبعضه. ميقات أهل نجد قرن المنازل، تسمى السيل. ميقات أهل المشرق ذات عرق الآن اسمها الضريبة. الضريبة سمي بذلك لأن فيها عرقا وهو الجبل الصغير. وهذه الثلاثة الأخيرة متقاربة وتبعد عن مكة نحو ليلتين، والإحرام من هذه المواقيت أمر تعبدي. نعم. والدليل على هذه المواقيت وما قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر المواقيت: هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني هذه المواقيت هي مواقيت لمن أراد الحج والعمرة، لأنه قد يمر العبد عليها ولكنه لا يريد الحج ولا العمرة، فنقول له لا يجب في هذه الحالة أن يحرم منها إلا أن يكون لم يأتي بالعمرة ولا الحج وكان مستطيعا فمر عليها، فهنا نقول عليه يجب عليك أن تحرم منها. من لم يعتمر ومر على أحد هذه المواقيت وكان متجرا إلى مكة، نقول له يجب عليك أن تحرم بليه، أن تحرم بالعمرة، لأن العمرة على الراجح واجبة ولو مرة واحدة في العمر، وكذلك الحج. فمن مر هذه المواقيت في أشهر الحج ولم يكن حج حجة الإسلام وكان متجرا إلى مكة، نقول يجب عليك أن تحرم بالحج من هذه المواقيت المرات عليها. نعم. وقوله هن لهن ولمن مر عليهن، يعني قد يأتي رجل من بلاد أخرى ليس من بلاد الشام ولا المغرب ولا مصر، يأتي مثلا من أقصى أمريكا، من أوروبا، فعلى حسب الميقات الذي يمر عليه، إذا مر من ميقات أهل مصر والشام يحرم من هناك، أو إذا مر من ميقات أهل اليمن يحرم من ميقات أهل اليه، يعني هن لهن ولمن مر عليهن. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر عليها. نعم. مثال: إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فبين يديك ميقات آخر وهو الجحفة، يعني بعد ذي الحليفة. نعم. فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؟ الجواب: لا بد أن تحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن مر عليها من غيرها. فإذا وصلت هذا الميقات وأنت تريد الحج والعمرة وجب عليك الإحرام منه. نعم. يعني إذا مررت بميقات ثم كنت ستمر بميقات آخر بعده، نظرا أن طريقك يمر عن ميقاتين، فنقول هنا في هذه الحالة يجب عليك أن تحرم من الميقات الأول، لا تتجاوز الميقات الأول بدون إحرام. نعم. تفضل. إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟ قول الجمهور أنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. ذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة، وعلل ذلك أن الجحفة هو الأصل وميقات أهل المدينة فرع، فله أن يدع الفرع للأصل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقول الجمهور هو الأحوط لعموم حديث: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم. يعني هنا لو كان الذي أراد الإحرام أو الحج أو العمرة يعني كان من أهل الشام ثم مر في طريقه على ميقات أهل المدينة قبل أن يصل ميقات أهل الشام، هنا على قول الإمام مالك رحمه الله الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده اللي هو ميقات أهل الشام، ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنه يجب على أن يحرم من ميقات أهل المدينة الذي مر عليها أولا، وهذا هو الأحوط بلا شك. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ميقات أهل مكة وغيره ممن هم دون المواقيت. من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت من كان دون ذلك فمن حيث من شاء حتى أهل مكة من مكة. فمن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه. فمثلا أهل الشرائع في طريق أهل النجد لا نقول لهم إذا أرادوا أن يحرموا أحرموا إلى قرن المنازل لا نقول إذا أرادوا أن يحرموا ارجعوا إلى قرن المنازل. نعم يرجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه. وإنما نقول أحرموا من مكانكم وأهل جدة كذلك. ولا حاجة أن يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذي الحليفة. نعم يعني إحرام أهل مكة من مكانهم الذي هم فيه. هذا بالنسبة للحج. أي أن أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالحج فميقاتهم مكانهم. أي ما من كان من أهل مكة يحرم من بيته من مكانه. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فقد دل الدليل وما قد ثبت في قصة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخا عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم حتى تحرم من الحل. فاستدل العلماء من هذا على أن من أراد العمرة من الأفاقيين الذين هم من أهل مكة الذين هم ليسوا من أهل مكة وكان في مكة في ذاك الوقت أنه يجب على أن يحرم من الحل. لا يجوز له أن يحرم من داخل مكة. وأما عمرة المكي ففيها خلاف والذي يأتي ذكره في الفقرة القادمة. فضل. قال رحمه الله تعالى عمرة المكي. قول الجمهور أن من كان في مكة سواء من أهلها أو من الآفاقيين وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل. ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال أخرج بأختك من الحرم فلتهلت بعمرة من الحل. نعم. فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة. وهذا لا يعارض عموم حديث من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد قال في بدايته ممن أراد الحج والعمرة. لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة حتى يأتي زيارة. ولا بد للمزور أن يفد إليه الزائرون. وهذا ترجيح لغوي مع التنبيه على أن أنه ليس المانع من إحرام الآفاقي من مكة أنه ليس من أهل مكة بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة. فلو كانت مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة فكانت ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين. نعم يعني مكة هي ميقات لأهل مكة في الحج. فمن أراد أن يحرم بالحج من أهل مكة فإن مكان إحرامه بيته أو المكان الذي هو فيه في داخل مكة. أما بالنسبة للعمرة فقد بين العلماء أنه ليس الأمر كذلك. يعني حديث ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن وأما من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني من كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه الذي هو يعني بعد الميقات تعدى الميقات حتى أهل مكة يحرمون من مكة. هذا خصصه العلماء بالحج فقط أو خصص بحديث عائشة. اعتبر العلماء أن حديث عائشة يخصص هذا بالحج فقط. أما العمرة فإنه لا يجوز له أن يحرم من مكانه إن كان دون المواقيت أي إن كان في الحرم. يعني لا يحرم بالعمرة من الحرم أو من داخل الحرم. بل من أراد العمرة عليه أن يخرج إلى الحل حتى يحرم من الحل. ولكنه كما ذكرنا من قبل أن القول الراجح في من اعتمر ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى, أي من أهل البلاد الأخرى الذين هم ليسوا من أهل مكة, أي من الأفاقيين الذين جاءوا من الأفاق, أنه لا يصح له أو لا ليس هناك دليل على أنه كلما أراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل ثم يعود بعمرة. هذا لم يثبت عن السلف أنه كان يفعل ذلك, إنما هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لعلة, ولكن لم يثبت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أحدا من أصحابه كانوا يكررون العمرة في اليوم الواحد أو في يومين أو في ثلاثة بالطريقة التي تحدث الآن أو من قبل, أن يقوم الرجل بالخروج إلى التنعيم ثم يدخل مكة معتمرا أو محرما ثم يأتي بعمرة, ها؟ ثم لا تمر ساعة أو ساعتين أو اليوم الذي بعده يأتي بعمرة أخرى, يخرج إلى التنعيم مرة أخرى ويأتي بعمرة. هذا ما فعله السلف, لم يفعله الصحابة ولا السلف الصالح, ولو كان خيرا لفعلوه. ولكن الراجح كما بينا أنه من اعتمر, أي مثلا من جاء من بلده من مصر ومر على ميقات أهل مصر فأحرم بالعمرة ثم دخل مكة واعتمر, فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى فليس له أن يخرج إلى الحل مخصوصا أو متعمدا للإتيان بعمرة أخرى, هذا ليس عليه دليل ما دام قد اعتمر. ولكنه إن خرج من مكة لأي سبب من الأسباب نحو أن يزور المدينة, خرج لزيارة المدينة ثم أراد أن يرجع إلى مكة مرة أخرى, ففي هذه الحال نقول لك أن تحرم من ميقات أهل المدينة بعمرة أخرى. إن خرجت من مكة لزيارة المدينة ولم يكن خروجك متعمدا لكي تأتي بعمرة أخرى من الحل, فمن زار المدينة ورجع إلى مكة فله أن يحرم مرة أخرى بالعمرة من ميقات أهل المدينة وأن يرجع بعمرة. ولكن من خرج في اليوم الواحد أكثر من مرة لكي يعتمر عن أبيه وعن أمه وعن جده وعن جدته وعن عمه وعن عمته وعن خاليه وعن خالته, هذا يفعله البعض, يعتمر قد يعتمر في اليوم الواحد 4 أو 5 عمرات ما شاء الله, هذا ما فعله واحد, ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة أن يأتي في أول واحد 4 أو 5 عمرات. هذه بلا شك من الأمور التي أحدثها الناس على خلاف السنة. فميقات أهل مكة بالنسبة للحج هو من مكة, وأما المكي فالراجح أنه لا تستحب له العمرة لأنه ليس من أهل عليه من أهل العمرة. لكن إذا خرج من مكة كما ذكرنا لأي علة فأراد أن يرجع مكة فلا بأس أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل البلد الذي هو فيه الذي سافر إليه. لكن المكي الذي هو من أهل مكة ليس له أن يتعمد الخروج إلى الحل للإتيان بعمرة, إن هذا لم يفعله له الصحابة ولا السلف الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الصلاة نكمل ما ذكرنا إن شاء الله.